بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها ولم نتممها. يقول رحمه الله تعالى: أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. أذكر أننا شرحنا الفقرة الأولى من هذه الحكمة، يعني شرحنا الكرامة الأولى من هذه الكرامات الثلاث التي يذكرنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والتي أسبقها الباري عز وجل علينا. الفقرة التي شرحناها هي قوله: أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك. إذن لا نعيد ما ذكرناه في تفسير هذه الكرامة الأولى أو هذه الفقرة الأولى من هذه الحكمة. ثم قال: وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك. هذه هي الكرامة الثانية، جعلك مذكورا به، أي امتن عليك بأن تحدث عنك، يذكرك بحديثه عنك، ويذكرك بنسبتك إليه، أي ينسبك إلى ذاته العلية. هذه هي الكرامة الثانية. والإنسان كما تعلمون أيها الإخوة أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يتحدث عنه الباري عز وجل، من أن يذكر الله عز وجل الإنسان. الإنسان أهون من أن يستأهل هذه المرتبة: لولا فضل الله عز وجل عليك، ولولا منته التي أسبغها عليك. إذن هذه الكرامة الثانية والتي عبر عنها بقوله: جعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، عبارة عن أن الله عز وجل تحدث عن الإنسان في كثير من آي القرآن، كلام الله الذي نقرأه. ونسب الباري عز وجل الإنسان إلى ذاته أيضا في كثير من آي القرآن التي نقرأها ونقف عندها. يعني مثلا حديث الباري عز وجل عن الإنسان، والإنسان من هو؟ تافه، شيء تافه. يعني الباري قيوم السماوات والأرض يجعل من الإنسان موضوعا لحديثه، هذه مرتبة كبيرة جدا جدا لم يكن الإنسان يستأهلها لولا تفضل الله عز وجل عليه. مثال ذلك قول الله عز وجل عن الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا حديث القرآن عنك، يعني حديث الله عز وجل عنك. والإنسان ولله المثل الأعلى، لكن للتقريب نقول عندما يتبوأ مركزا كبيرا وهو إنسان بشر، يكون ملك امبراطور مثلا، لا يتحدث عن التوافه أبدا، ولا يلقي لها بالا، ولا يقف عندها ويجعل نفسه كأنه غير ذاكر لها. شيء طبيعي للإنسان عندما يعني يعلش قليلا في مرتبته وهو بشر لا يزال بشرا، إنما يتحدث في الموضوعات العالية السامية التي تأخذ منه حيزا من الفكر والوقت ونحو ذلك. ولو أن إنسانا أجرى حديث شيء تافه في مجلسه ربما عاقبه. طيب، الباري عز وجل هو مالك الملك كله، مالك الملوك والرؤساء، هو قيوم السماوات والأرض، الحي القيوم، أن يتحدث عنك ويذكرك، هذه مرتبة كبيرة بوأك الله إياها وأنت لا تستحق، لكن هذه مني من الله عز وجل في عنقك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عندما يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كلام الباري عز وجل عنك. نعم، يصف المظهر الذي نعم خلقك الله عز وجل فيه، القالب الذي أبدعه الله عز وجل وصبك فيه. نعم، أجمل مظهر وأبدع كيان. حديث الله عز وجل عنك واضح كيف. قد يقول قائل طيب الباري أيضا تحدث عن أناس بالذنب، تحدث عن أناس توعدهم بالعقاب، كافرين جاحدين، ألم يقل مثلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقد تقول طيب رب العالمين، يعني مجرد كونه يتحدث عن الإنسان تكريم له، طيب هي عم يتحدث كمان عن فئات يقولهم أسوأ من البهائم، ما الجواب؟ الجواب كما ذكرنا أكثر من مرة، الآن ابن عطاء الله في هذه الحكم لا يتحدث عن الفئة الأخرى من البشر التي قال الله عنه ثم رددناه أسفل سافلين، لا، إنما يتحدث عن الفئة الأولى التي امتازت بالإيمان بالله عز وجل وعرفت هويتها، عرفت أنها مملوكة لله عز وجل. عن هذه الفئة يتحدث ربنا سبحانه وتعالى. يعني الناس في أصل الخليقة عندما خلق الله عز وجل هذه الخليقة خلقها جميعا في مستوى من التكريم، كلهم. وهذا معنى قولي ولقد كرمنا بني آدم، دخل فيه كل هذا المخلوق، هذا الصنف من المخلوقات. لكن بعد أن خلقهم الله عز وجل وبوأهم، يعني سمى بهم إلى هذه المركز من التكريم، الناس انقسموا قسمين في اختياراتهم وفيما شاءوه لأنفسهم. ناس استمروا على المستوى الذي شاءه الله لهم تكريما، بل ارتفعوا إلى يعني مقام أعلى، وناس ثانيين بعد التكريم الذي انطلقوا منه وأحبه الله لهم هبطوا فردوا أنفسهم، لا أقول ردهم الله، إلى أسفل سافل بكفرهم بطغيانهم بعنادهم بجحودهم. فالباري سبحانه وتعالى سلب عنهم هذا التكريم. لذلك الباري شو بيقول؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بعد رجع استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذا اللي بدي يقوله أنه المخلوق اللي هو الإنسان جنس الإنسان كله عندما خلقه الله خلقه مكرما، خلقه على مستوى فوق كل المخلوقات. والدليل على ذلك أن الله أسجد ملائكته لأصل هذا المخلوق اللي هو سيدنا آدم. إذن الباري كرمه كل هذه الخليقة، لكن منهم من تشرف بهذه الكسوة من التكريم فأبقاها وحمد الله عليها فازداد كرامة عند الله، والناس تانين ما عجبهم خلعوا ثوب التكريم، عندما خلعوا ثوب التكريم هبطوا. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. هذا هو الجواب عن ما قد يسأل هذا السؤال. الشق الثاني من التكريم، من هذا التكريم الثاني، هو أن الله عز وجل نسبك إلى ذاته العلي. تحدث عنك، هذا شيء فهمناه، مثل قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يتحدث عنك. في القرآن كثير من الآيات يتحدث فيها الله عن الإنسان. من أنت حتى يتحدث الله عز وجل عنك؟ تكريم. هذا التكريم الثاني. الشق الثاني من هذا التكريم هو أن الله عز وجل كثيرا ما ينسبك يا ابن آدم إلى ذاته، هي شغلة كبيرة، ينسبك إلى ذاته. مثلا عندما يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كف عند هذه الكلمة، يا عبادي يا محمد، قول يا عبادي، قل لهم أن ربكم هيك بيقلكم، يا عبادي. ينسبك الله عز وجل إلى ذاته عبدا له، أي يعلمك أنه رب لك، أنه مولاك. مولاك، مولاك يعني هو الذي يتولى شأنك، يرعاك، يحميك. واضح؟ لما بيقول ربنا عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ يا محمد أعلمهم. نبئ مين؟ ما نبئ البشر، ما نبئ الإنسان، وإنما قال نبئ عبادي. نسب هذه الخليقة إلى ذاته العلية. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قف أمام هذه النسبة، هي ليست نسبة إنسان إلى إنسان، دير بالك حتى ما يلتبس عليك الأمر. يعني مو في هنا رجل من الناس يجعل من أناس مثله، بشر مثله يعتبرهم عبيدا له، هي إهانة هي. أن يتخذ الإنسان إنسانا مثله عبدا له، هذه إهانة. لكن أن ينسب من مالك الكون، مبدع الكائنات، قيوم السماوات والأرض، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، عندما ينسبك أنت يا أيها المخلوق إلى ذاته عبدا له، هذه النسبة تبعث في كيانك نشوة، ما مثلها نشوة، تبعث في كيانك طربا ما مثله طرب. من الذي يقول لي هذا؟ إله الكون عبادي، أنا عبده. يقول يا عبدي، شغلة كبيرة، شغلة كبيرة، يا عبدي. نعم، يقول لنا جميعا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأنا أقول ما في إنسان آمن بالله ثم وقف على هذه النسبة الحلوة التي ينسب فيها ربنا عباده إلى ذاته، ينسبهم إلى ذاته، يقف عندها إلا وتفيض النشوة بين جوانحه ويملأ الطرب كيانه. وأكيد يردد مع ذلك الإنسان الذي نطق وهو في أعلى درجات النشوة، قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي قطع الثريا. ما الأخمص؟ قدم، باطن القدم. وكدت بأخمصي قطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن خيرت أحمد لي نبيا. شغلة كبيرة. نعم. ومما زادني شرفا وتيها، إن جاز للإنسان أن يتكبر هنا يجوز له ذلك، وإن جاز للإنسان أن يسكر بغير خمر هنا يجوز له أن يسكر بدون خمر. من أنا؟ ربي عز وجل ينسبني إليه، ينسبني إليه. معنى قولي قل يا عبادي أو نبئ عبادي يعني أنا وليهم. إذا كنت أنا عبد ربي إذن هو من؟ هو مولاي، هو الذي يرعاني، هو الذي يحميني، هو الذي يكرمني، هو الذي يعطيني. هذا معنى هذا الكلام. نعم. هذه هي المكرمة الثانية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. المكرمة الثانية: جعلك مذكورا به، أي يذكرك بالإخبار عنك، ويذكرك أيضا بنسبتك إليه، ينسبك إليه. هي مكرمة. وأي مكرمة أيها الإخوة؟ ما الذي يعني يدركه من هذه المكرمة الثانية، وما هي الثمرة التي ينبغي أن نقطفها؟ إذا كان ربنا قد أكرم هذه الخليقة بالكرامة الأولى التي شرحناها في الدرس الماضي، وبالكرامة الثانية التي شرحناها الآن، هذه الكرامة التي نعم ألبس ثوبها هذه الخليقة، طيب أنا كيف يكون موقفي تجاه هؤلاء الذين متعهم الله بهذا التكريم؟ لاحظوا السؤال. أنا عندما أجد أن هذه الخليقة أنتم وأمثالكم، وين ما رحنا هم الذين تحدث الله عنهم، هم الذين نسبهم الله إلى ذاته، يعني كرمهم. طيب أنا كيف بدي أنظر إليهم؟ إذا ربي كرمهم أنا ما بدي كرمهم؟ أنا ما بدي احترمهم؟ أنا ما بدي قدرهم؟ لك هذول الناس اللي الله نسبهم إلى ذاته، لابد أن أتأدب مع عباد الله جميعا مما كانوا، أتأدب معهم جميعا وأكرمهم من حيث أكرمهم الله عز وجل. قال طيب في ناس ألحدوا، في ناس جحدوا، في ناس كفروا، أبغض جحودهم، أبغض إلحادهم، ولكن أشفق عليهم أنهم الصنف الذي كرمهم الله عز وجل فلم يعلموا قيمة لهذا الإكرام. إذا لاحظوا الفرق. أنا أبغض المعصية التي تلبسوا بها، أبغض الإلحاد الذي ألحدوه، أبغض الفسوق الفجور الذي ظهر فيهم، لكن أشخاصهم الأصليين الذين خلقوا مكرمين أيضا أكرمهم وأتأدب معهم وأقدرهم وأحترمهم، وهذا هو منطلق الدعوة إلى الله. لما بروح أنا لآفاق الدنيا أدعو إلى الله عز وجل من هذا المنطلق أدعوهم، ومن منطلق الحقد. هلا شوفوا، إبغاض الشخص ذاته اسمه حقد، أما أن تبغض صفاته هذا شيء ثاني، هذا ممكن يكون بغض في الله عز وجل. فهذه خليقة الله كرمها الإنسان، هذا الإنسان مكرم، بعدين هو كبه التكريم ورا ظهره يصطفل، لكن أنا أحترم هذه الخليقة التي كرمها الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا كان هذا الإنسان قريبا إلى الله؟ إذا أصل الخليقة لازم احترمها لأن الباري كرمها، فكيف لما بشوف ناس مؤمنين طائعين مثل حكاية يكون هلا أنتوا جايين على المسجد، أنا لازم احترمهم كرمهم قدرهم، مو بس هيك لازم اتصور يمكن كلهم أحسن مني. طيب كيف بقى إذا كانوا هؤلاء الناس مثلا السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظروا أيها الإخوة ماذا أقول، شوف عم ببدأ من أدنى درجة. عندما أنظر إلى هذه الخليقة من حيث هي ينبغي أن أنظر إليها كمجموع نظر التكريم واحترام، فكيف إذا نظرت إلى أناس يعتزون بإيمانهم ملتزمون بأوامر ربهم؟ لابد أن يزداد تقديري لهم وأن يزداد احترامي لهم وأن يتوج ذلك بالحب. طيب فكيف إذا كان هؤلاء الناس هم مثلا الرعيل الأول من المسلمين، يعني مثلا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون هؤلاء حبهم من قلبي، وينبغي أن أعلم أن حبي لهم ظل لحبي رسول الله، كما أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله سبحانه وتعالى. أناس من البشر أولا، طيب ثم هم مؤمنون ثانيا، ثم هم صحابة رسول الله ثالثا، كيف يمكن أن أبغضهم؟ بصير مستحيل. ولذلك أقولها أيها الإخوة، إذا شئتم أن تلقوا ربكم غدا وقد تجاوز الله عز وجل عنكم وغفر سيئاتكم، إذا شئتم ذلك فابذلوا جهدكم أن ترحلوا إلى الله بقلوب سليمة، يعني بقلوب صافية من الغل، صافية من الحقد، صافية من البغض لعباد الله سبحانه وتعالى. كله كما قلت لكم، البغض في الله يكون للمعصية لا لشخص العاصي دائما لا. إذا رحلتم إلى الله وأنتم تحملون هذه القلوب السليمة عن البغضاء الشحناء الغل الحقد، فأنا أقول لكم وهذه ثقتي بالله، كلكم ستكونون داخلين في رحمة الله وأنا معكم. لكن والله يا أخوان إذا رحلنا إلى الله وقلوبنا عش للأحقاد والأضغان والبغضاء، والله حتى لو رحلنا إلى الله بصلاة كثيرة وحج عمرات كثيرة كل ذلك لا يغني. ألا تذكرون دعاء سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ نعم، عندما قال وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عم ينسب خطيئة لنفسه. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال بعبادات كثيرة، بقلب سليم. القلب الذي يحمل الشحناء والبغضاء محجوب عن رحمة الله، فكيف إذا كان هذا القلب يحمل الشحناء والبغضاء لأصحاب رسول الله؟ كيف هذا الإنسان محجوب عن رحمة الله عز وجل؟ نحن في عصر أيها الإخوة رشاش أدواء وأمراض معدية تسري فيما بيننا. قوا أنفسكم واحفظوا أنفسكم من رشاش هذه الأمراض المعدية، لا تتسربن إلى قلوبكم مشاعر من البغضاء أو الشحناء لأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. إياكم إياكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. هذه من الأحاديث التي أعدها من خوارق نبوة في حياة رسول الله. بآخر ما كان حدا عم يبغي الصحابي، لكن حذر بهذا الكلام الأجيال الآتي. أراه الله ماذا سيكون. الله الله في أصحابي لا تتخذوه غرضا من بعدي. والأحاديث التي ذكرها بهذا المعنى كثيرة كثيرة. إذا أبغضنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرناهم لا شيء، طيب بمن انتشر دولة الإسلام إذن؟ من هم الذين جاهدوا في الله حق جهاده؟ من؟ من هم الذين قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخره؟ من من؟ إذا أردنا أن نلتقط لكل واحد من أصحاب رسول الله هنة أو غلطة أو خطيئة أو نحو ذلك ونشكب عليه ونجعل في قلوبنا نعم أحقاد وضغائن تجاهه، إذن طيب من هذول اللي الباري عز وجل عم يتحدث عنهم؟ ملائكة يعني؟ من هم؟ وأنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن تتخذوا لأنفسكم حماية ضد هذا الوباء، وباء الانتقاص من أصحاب رسول الله، وباء العقد على أصحاب رسول الله. وأرجو أن تعلموا ماذا أعني. اتخذوا لأنفسكم وقاية من قراءة السيرة. اقرأوا الكتب التي كتبها أناس ربانيون عن حياة أصحاب رسول الله لتعلموا من هم، أي طين هم. اقرأوا مثلا حياة الصحابة، هذا كتاب كبير يمكن كله ما تستطيعوا كلاتكم تيجوا تقروه. نعم، لعالم هندي جليل رباني صالح، 4 مجلدات، لكن حبيت تقروا مختصر مفيد، كتاب مؤثر، تدرسون فيه نماذج من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة. اقرأوا كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا رحمه الله تعالى. نعم، لا تقطعوا صلة ما بينكم وبين أصحاب رسول الله. إن نظرتم إلى جهادهم واستبسالهم وتضحية كل منهم بالروح بالروح ستعودون إلى أنفسكم وأنتم تنظرون إليها على أنها عبارة عن أشخاص تافهة. أنا لما برجع دار سيرة أصحاب رسول الله أي واحد منهم برجع بلاقي أنا إنسان تافه بالنسبة إليه. إذا أردتم أن تتبينوا محبتهم لله عز وجل ومدى خوفهم من الله ترجعوا بتلاقوا حالكم شيء تافه، شيء وضعنا بيخوف. إذا أردتم أن تدرسوا حياتهم لتتبينوا مدى زهدهم وترفعهم عن الدنيا وزخارفها وأهوائها ستجدون شيئا عجبا. كيف بعد هذا كله نغرس في قلوبنا الحقد على أصحاب رسول الله؟ أما أنا فأنا أقول لكم إذا استطعت أن أغرس في قلبي حقدا على واحد من أصحاب رسول الله فاعلموا أن حبي لرسول الله مشكوك فيه. إذا قلت لكم أنا بحب الرسول كن أنا كذاب، لأن هذول مين منسوبين لمين؟ نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي هلأ ليش عم نقول لازم نحترم عباد الله كلياتهم لأنه منسوبين إلى الله؟ الباري نسبهم إلى ذات وأنا بحترمهم، وفي الوقت ذاته أبغض عصية العاصي كما قلت لكم وأنكر علي عصيانه. فكيف بأصحاب رسول الله النخبة الصالحة المجاهدة الزاهدة المحبة لله الخائفة من الله المنسوبة بالصحبة إلى رسول الله؟ أنا ببغضه، أنا بالحق فيهم النقيصة، ما عاد الله. ربما قال قائل: طيب ما في منهم من أخطأ؟ ما في منهم من ارتكب؟ ليس بعد الرسل والأنبياء معصوم، فقط الرسل والأنبياء هم المعصومون. بعد ذلك كل بني آدم خطأ، كما يقول رسول الله: وخير الخطائين التوابون. إذا كان أصحاب رسول الله ليسوا بمعصومين، نجعل من عدم العصمة حكما مجرما لهم؟ نجعل من عدم عصبتهم مبررا لحقدنا عليهم؟ طيب حقيقة إذن إلى على البشرية كلها، البشرية كلها زير؟ مستحيل. أين إذن بقي الحب في الله؟ حب في الله، نعم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا كلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كنت أنا ما بحب إلا المعصوم، ما بيخطئ، ما بيقع بغلطة، بمعصية نهائيا، إذا الكلام ما له طعمه، ما في مين أحبه في الله، لأنه كلهم بيرتكبوا ممكن المعاصي. لا لا أبدا، رسول الله كان يحب أصحابه. واحد ارتكب موجب حد وأقيم عليه الحد، أحدهم قال في حقه كلمة نبي، فقال: ما النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لقد تاب توبة، نعم، لو وسعت على أهل الأرض لوسعتهم. وهذا مين؟ واحد أقيم عليه الحد، فكيف بالآخرين؟ فكيف بالآخرين؟ نعم، أنا عندما أذكر ماعز أقول: سيدنا ماعز، سيدنا ماعز الذي يدخلنا الله بشفاعته بعد رسول الله، فكيف بالآخرين؟ هذا القلب أيها الإخوة اجعلوه رسالة غفران من الله لكم، بأن ترحلوا إلى الله وقلوبكم صافية من الغل سليمة. ويا لحبي أصحاب رسول الله الذي هو ظل لحب رسول الله، ورسول الله حبه ظل وفرع لحب الله عز وجل. طبعا هذه القلوب تتسع لحب آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله. آل بيت رسول الله هم كحل أعيننا، ضياء أعيننا. لكن من هو هذا المسلم الذي يقول: والله قلبي لا يتسع إلا لحب 1، 2، 3، 4، 10، 5 هم آل بيت رسول الله، أما أصحابه لا، هذول بنزل فيه هون وبحكي عنه هون وبسبهم إلى آخره. لا، قلوبنا تتسع بعد أن اتسعت لحب الله، بعد أن وقفناها على حب الله أصبحت بعد ذلك تمتص حب رسوله، تمتص حب آل بيته، تمتص حب أصحابه كلهم، تمتص حب السلف الصالح، تحترم كل هذه الأسرة الإنسانية، لأنها تلك التي نسبها الله عز وجل إلى ذاته بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى. وقولوا هذا الكلام الذي أقوله لإخوانكم، لأقاربكم، إذا رحلتم إلى الشمال إلى الجنوب، حاولوا أن توقظوا إخوانكم من هذا الوباء، إياكم أن تنتقصوا السلف الصالح، إياكم أن تنتقصوا أصحاب رسول الله، إياكم أن تنتقصوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن قلبه واسع، وأقول كما قال البوصيري وهو يرثي آل بيت رسول الله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم، فإذا نعت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. لكن ارجع شوف، هو عم يجي يتوسل بالنبي وبأصحاب رسول الله، بسيدنا أبو بكر وبسيدنا عمر وبسيدنا عثمان وبطلحة وبالعشر المبشرة بالجنة وبكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. المؤمن لا ينطوي قلبه على حقد وغل أبدا بشكل من الأشكال. وغدا أو بعد غد سيهل علينا شهر ربيع الأنور، اجعلوا رمز هذا الشهر تجديد حب أصحاب رسول الله في أفئدتنا، اجعلوا من هذا الشهر المبارك الذي سيهل علينا عما قريب رمزا له، تعالوا نجدد حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبنا، حتى يرحمنا الله، وحتى يكرمنا الله جل جلاله، وحتى يؤلف بين قلوبنا. هذا هو الإكرام الثاني. الإكرام الثالث يمكن لا نستطيع أن نوفيه حقه في هذا الدرس، وهو قوله وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. يا سلام، شو يعني جعلك؟ يعني يذكرك، وتم تذكره هو الثاني يذكرك. هذا بنخليه لبعدين، نشرحه بعدين. أيها الإخوة، قبل أن نختم درسنا بالدعاء، ينبغي أن أعتذر عن يعني غيابي درس الخميس القادم والاثنين القادم. نعم، والاثنين القادم، هو الأمل أن آتي يوم الاثنين، لكن يبدو أنني سآتي متأخرا. نعم، فأرجو المعذرة، ونسألكم الدعاء لأخيكم. نعم، في ظهر الغيب. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن نسبتنا إليك بعبوديتنا لك، يا رب لك الحمد أن نسبتنا إليك بعبوديتنا لك، وأن أكرمتنا بربوبيتك لنا يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد ربي أن جعلتنا من عبادك الذين قلت عنهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم إنا قد آمنا بك، آمنا بك إلها واحدا فردا صمدا لا ثاني له، فأخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا صافية عن البغضاء، صافية عن الأحقاد، صافية عن الغل، وأن تجعلها أوعية لحبك ولحب من أحببت. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا وأن توفقنا لنرحل إليك بقلوب سليمة تنبض بحبك، وتنبض بحب رسولك وأنبيائك جميعا، وتنبض بحب أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وتنبض بحب عبادك الصالحين جميعا، وتنبض باحترام عبادك كلهم الذين نسبتهم إليك بصفة العبودية لك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك، والتصقنا بأعتابك، وبسطنا كف الرجاء إلى ساحة رحمتك، وأنت ربنا الكريم المحسن الرؤوف الرحيم. نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ألا ترد أكفنا الساعة فارغة، أن لا تردها خائبة، أنت أكرم من ذلك، أنت أكرم من ذلك يا رب العالمين. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، يا رب جنبنا مزالق الردى، يا رب خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، يا رب اصرفنا عما لا يرضيك، يا رب أدم علينا عين عنايتك يا الله، يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إن هذا الصيف الذي أطل علينا يخيفنا يرعبنا يا رب العالمين، لا تيئسنا من رحمتك يا رب العالمين، أطل علينا بإكرامك وجودك وإنعامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد أمرت عبادك بالاستغفار، وها نحن نستغفرك ونسألك التوبة، نستغفرك ونسألك التوبة، فأكرمنا ببركات سمائك، وأنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين، وأنزل علينا السماء مدرارا يا الله. يا رب اسكن غيثا مغيثا صحا غبقا نافعا مجللا يليق بإحسانك وجودك وإنعامك يا رب. لا تحرمنا رفدك بذنوبنا، لا تحرمنا نعمك بذنوبنا وآثامنا يا رب العالمين. يا رب أكرمنا بالسقيا، يا رب أكرمنا بالسقيا. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بالأطفال الربع، ونسألك بالشيوخ الركع، ونسألك بالبهائم الرتع أن لا تهلكهم بذنوبنا ولا بجررة أعمالنا. يا رب يا رب لا تهلكهم بذنوبنا، لا تهلك عبادك بذنبي أنا يا رب العالمين. أنا مقر بتقصيري، أنا مقر بذنوبي، لكن أنت غفار، أنت تواب، أنت كريم. لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا. اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، فتب علي يا تواب. يا رب اغفر لعبادك جميعا، اغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا كي تنصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اصرف السوء عنها، اصرف كيد الكائدين عنها، اصرف عداوة المعتدين عليها. هذه شامك التي أثنى عليها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والتي خلعت عليها بسيم البركة في كتابك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعانا، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.